صلاة الله لها حكم شرعي، أريد أن أبينه. الحكم الشرعي لصلاة الله فضيلة الوقت، رحمه الله عز وجل، صلي عليه، الحمد لله رب العالمين، صلى عليه شيخ الكثير في مسجد الجامع، وصلى عليه الناس، ودفن رحمه الله عز وجل. وصلاة الله الراجل من أخويا بالعلم أن صلاة الله لا تكون إلا على من لم يصل عليه. صلاة الله لا تكون إلا على من لم يصل عليه، يعني من مات في القاهرة ولا يعرف له مكان، من مات في الصحراء، من مات في البحر، من مات في بلاد الكفر ودفن ولم يصل عليه. هذه هي صلاة الله. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء، وأجاز بعض العلماء صلاة الغائب على، إذا أمر ولي الأمر بصلاة الغائب على عالم من العلماء وغير ذلك فيصلى صلاة الغائب لا عند الولي الأمر. ولكن صلاة الله ليس من السنة، صلاة الله ليس من السنة، وإنما من السنة الدعاء. وأنا أتوجه الآن إلى القبلة وأدعو أهل القرب وراءه بالدعاء له رحمه الله عز وجل.